بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وذكرنا أن الله عز وجل توعد من علم علما ثم كتم ذلك العلم، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عقوبة هؤلاء الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، مع ما ينال هؤلاء من لعنة الخلق عندما دلوا الخلق على الفساد وعلى طرق الضلال. ومع ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن باب التوبة ما زال مفتوحا أمام هؤلاء. قلنا حتى لو ضلوا من ضلوا من الناس فباب التوبة لم تغلق بعد في وجوههم، وباب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها، كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى تاب العبد لرب سبحانه وتعالى فالله تعالى يقبل توبة ذلك العبد متى كانت مستوفية للشروط. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ونقول لا يأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا نيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كان عظم الجرائم التي ارتكبها ذلك الإنسان. لا تيأس من رحمة الله، يبقى لا تيأس من رحمة الله ولا تيأس إنسان أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة لم يغلق بعد في وجه أحد إلا لو وصلت الروح إلى الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها، كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا. يبقى نقول كان مستوفيا لشروط التوبة، ولما تاب تاب لرب سبحانه وتعالى. قلنا ممكن إنسان يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويبقى عنده عزم أكيد على عدم العود، ولكن كل ذلك لملامة الناس، كل ذلك لملامة. احذر، نقول أي عمل من أعمال الطاعات والعبادات يبقى لا يترتب عليه الثواب ولا يقبل عند الله عز وجل إلا إن كان خالصا لوجه سبحانه وتعالى، إلا إن كان خالصا لوجه. إلا الذين تابوا وأصلحوا. دائما كده هنجد هذا الاقتران بين التوبة والإصلاح. يبقى تاب، يبقى نقول إيه علامة التوبة، إيه صدق التوبة، يبقى على ذلك بيفعل الطاعات الذي انقطع عنها ويعمر اللحظات بطاعة رب سبحانه وتعالى، كما كان يعمر اللحظات قبل التوبة بالمعصية والمخالفة والآثام. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يبقى فيما يستقبل من الأيام يبقى نقول نعمل الأعمال الصالحة كما كان فيما مضى من الأيام قبل التوبة يعمل الأعمال الطالحة، الأعمال المخالفة للكتاب والسنة. يبقى مظهر صدق الإنسان في توبته يبقى نقول على ذلك حيظهر من خلال إقدام العبد وإقبال العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يبقى يقومون ببيان هذه العلوم التي كانوا يحجزونها عن الناس. وكما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قلنا بيضل الناس عن سبيل ربهم المستقيم، قلنا مقابل شراء الدنيا، مقابل أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة. يعلمون الحق ولكن إن دلوا الناس لا يدلون الناس إلا على الباطل، قلنا من أجل أن يبقوا في أماكنهم ويستفيدون تلك الاستفادات كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إيه المطلوب؟ أن تبين. يبقى بعد الكتمان إن تاب الإنسان لربه، يبقى تاب وأصلح، يبقى نقول على ذلك يبين ما كتمه ويبين ذلك الحق، وإياك أن تكون ممن يكتم ذلك الحق عن الناس. وبالتالي كما بينا المطلوب، يبقى كل مسألة إحنا بنعرفها يبقى لابد من بذلها، لابد من نشرها، لابد من تعليم الخلق ذلك الحق. يبقى لا نقف عند أننا قد تعرفنا على الحق وقفنا عند ذلك الحد، يبقى نعمل بالحق، ومن العمل بالحق الدعوة لدين الله. يبقى من العمل بالحق، يبقى قد يظن الإنسان أنه علم الحق ثم التزم هذا الحق في أعماله وفي أقواله، يبقى يا ترى كده هو أنهى المهمة التي انتدب من أجلها؟ نقول لا، لابد أيضا من نشر ذلك الحق. يبقى من العمل بالحق هو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى ده من العمل الحق. يبقى إذا التزم الإنسان الحق يبقى بيطلب منه أن يدعو إلى دين ربه سبحانه وتعالى، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الخيرية معقودة لهذه الأمة طالما قاموا بهذه البنود كما ذكر ربنا سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى نقول على ذلك يبقى مظهر خيرية هذه الأمة يظهر في التزامها بشرع ربها سبحانه وتعالى. يبقى من التزام الإنسان بالحق هو الدعوة لذلك الحق، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى على ذلك نقول الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هذه مهمة كل إنسان مسلم، كما بينا من قول ربيعة بن عامر رضي الله عنه: إن الله تعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فلا يستقر المؤمن إلا لما بتضمحل كل معالم الشرك وكل معالم الآثام والمخالفات. قلنا دي أساسا متى يستريح المؤمن؟ لما ما نجدش شرك على الأرض، ولكن طالما موجود الشرك على الأرض فلا بد من العمل الدائب، لا بد من العمل الدائب حتى نقوم باكتساب ذلك الشرك، لأن هذه عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى مش العبودية أن أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى بهذه شعائر التعبودية فقط، من العبودية لله سبحانه وتعالى هو الدعوة إلى الحق، وكذلك الجهاد في دفع ذلك الباطل وإزالة ذلك الباطل. يبقى لا تقر عين المؤمن إلا عندما يرى ذلك التوحيد، وأن الناس يخلصون هذا الدين لربهم سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب إلى ربه طالما كانت مستوفية للشروط، وإما ظهر صدق توبة العبد يبقى العمل الصالح بعدها، ومن العمل الصالح هو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يبين ما قد كتمه من ذلك الحق. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يبقى نقول يبقى هؤلاء بالنسبة لمن مات على الكفر واستمر على كفره حتى مات، واستمر على كفره حتى مات، يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه أن هؤلاء لهم عذاب عظيم. ولذلك قال: إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يبقى على ذلك يزداد عذابا على عذابهم، لهم عذاب عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يبقى التعرف على الرب سبحانه وتعالى، ودوما المسلم لابد أن يقرر مبادئ العقيدة، ونحن نحتاج أن نصدع بذلك الحق، قلنا نصدع بذلك الحق ونجهر بذلك الحق، أن تعلن عن عقيدتك. يبقى دايما كده الإعلان عن العقيدة، قلنا لأن الحرب حرب عقائدية، ودايما نقول أن الكفار في بغيتهم بيدفعون المسلم أن ينحرف عن طريق ربه المستقيم، وبالتالي أنت تنتبه كيف تتعرف على الرب. وكما بينا معرفة منتجة للسلوك، يبقى معرفة منتجة للسلوك، فنحتاج دوما الكلام عن الرب المعبود، وبنحتاج دوما أيضا هذا الإقرار الدائم والتكرار الدائم لما نعلمه عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا لأن كلام الإنسان عن ربه هي حياة القلوب وحياة الإنسان، يبقى حتى تستمر وتستديم فلا بد من معرفة الرب سبحانه وتعالى معرفة منتجة للسلوك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بتأتي الآيات لتشير وترشد العباد كيف يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى، وكيف ينظرون إلى مخلوقات الرب سبحانه وتعالى، لكي نعلم عظمة الرب سبحانه وقدرة الرب سبحانه وتعالى. كل هذه آيات دل على قدرته وعلى عظمته وعلى توحيده سبحانه وتعالى، وإحنا بنحتاج أن نتعلم كيف نعبد الرب سبحانه وتعالى بعبادة التفكر في مخلوقاته. نقول على ذلك كيف نتعلم هذه العبادة، نقول أن تنظر إلى كلام الرب سبحانه وتعالى الدل على كيفية هذه العبودية. يبقى عبودية التفكر في خلق الله، يبقى عبودية التفكر في خلق الله، إزاي إن إحنا نتمم هذه العبودية؟ يبقى العبودية مش متمثلة إن إحنا نصلي فقط يبقى أتممنا العبودية، صيام فقط أتممنا العبودية، لا، عبادة التفكر في خلق الله. ونقول هذه الآيات، يبقى الآيات في الكون المشهود كلها دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، دل على قدرته، دل على توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله واحد قال أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سميع له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميع؟ وإحنا بنيجي نقرأ كده في نهاية المصحف قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو إحنا أساسا وقفنا على المعاني نقول هذه المعاني، يبقى عشان نقرأ قل هو الله أحد يلزم العبد كده عشان يستشعر بها أن تقرأ القرآن وتتعرف من خلاله على الرب المعبود، تعرف على أفعال الرب المعبود سبحانه وتعالى. القرآن كله بيتكلم عن الرب المعبود سبحانه وعن أفعاله وعن ربوبيته وعن أسمائه وعن صفاته. لما نأتي كده إلى نهاية المصحف بيتكلم كده قل هو الله أحد، نقول على ذلك ده تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى، كأننا نقول كده يعني هذا الكتاب اقرأه ثم اعطينا ملخصا لهذا الكتاب. ما أقول لك الكتاب ده تقرأه اعطينا ملخصا في الكتاب، والملخص ده لا يزيد على سطر واحد. يبقى كيف نقوم؟ يبقى على ذلك احنا هنحتاج الى تلخيص ثم تلخيص حتى نخرج بجملة، الجملة دي تدلنا على كل ما مضى. فعلى ذلك نقول هذه الصورة تدل على كل ما مضى في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد، يبقى قل هو الله أحد، الله أحد في ذاته وفي أفعاله في ربوبيته في أسماء وصفاته. يبقى إزاي نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى؟ كل ذلك مما سبق. يبقى هذه الصورة تترجم لنا كل الكلام الذي مضى عن الرب المعبود سبحانه وتعالى جمع في هذه الصورة، جمع في هذه الصورة. وبالتالي لو احنا اساسا قرأنا القرآن ووقفنا بقى على ان رب سبحانه وتعالى هو فاعل كذا وفاعل كذا، ان الله عز وجل هو الرب المعبود والذي خلق السماوات والارض بيده النفع والضر بيده الاحياء والاماته، لما بتعرف على اسماء رب سبحانه وتعالى على صفاته من خلال القرآن اقول لك كل الله احد تلخص لك ما مضى. يبقى دي كلها كلام عن الرب المعبود، فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن. نقول ان دي صورة قصيرة جدا لو احنا بنقرأ بها، يعني في صلاة او بيقرأ الانسان بصفة عامة هنجد ان هو يعني لا تأخذ ثواني معدودة، لحظات معدودة. لكن لو احنا فاهمين المعاني نقول على ذلك هذه الصورة لما نقرأها على ذلك هيستجمع في داخل الانسان كما استجمع هذه المعلومات عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي أساسا نقول يستصحب معها كل هذه المعارف التي تعرف بها عن ربي سبحانه وتعالى من خلال القرآن. يبقى لما بنيجي نقرأ قل هو الله أحد أتذكر إن الله فالق الحب والنوى، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أعلم ذلك. يبقى لما بنقول أقول قل هو الله أحد أحد في أفعالي، يبقى لما أقول أحد في أفعالي أقول إيه أفعال الرب سبحانه؟ اقرأ كده في القرآن هتنظر أفعال الرب سبحانه وتعالى. أحد في ربوبيته، طب إيه نقول مظهر ربوبية الرب سبحانه وتعالى؟ هتقرأ في كتاب الله عز وجل. طب إيه أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته؟ هتعرفه من كتاب الرب سبحانه وتعالى. يبقى قل هو الله أحد نقول على ذلك كأننا كما ذكرنا كتاب إحنا هنلخصه، وأقول مطلوب منك أن تلخص الكتاب في سطر واحد. يبقى على ذلك يا ترى ممكن نأتي بجملة واحدة تلخص لنا ذلك الكلام؟ هنجتهد. لكن أقول لك قل هو الله أحد يبقى وضعت في نهاية المصحف، ولما أقرأها كده أتذكر كل ما مضى في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، تكلم عن ربي سبحانه وتعالى والغني الحميد. وكل نقول المخلوقات في حاجة وعوز إلى ربها سبحانه وتعالى، لا غنى لها عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، كلها بتسأل الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يبقى نفي نقول على ذلك الولد أو الصاحبة عن الرب المعبود. وإحنا نتذكر كده الجن لما سمعوا القرآن ماذا قالوا، ماذا قالوا؟ يبقى نقول الجن نفوا هذه الصاحب الولد عن الرب المعبود. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. انظر الجن كده، يبقى بمجرد سماع الجن لهذه الآيات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الترجمة، يبقى نفوا عن الرب سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة، الولد أو الصاحبة. وكذلك أيضا يبقى قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلاص الأمر ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى نقول ولم يكن له كفوا أحد، لا سمي له ولا مثل له ولا ضد له ولا ند له، يبقى هو رب سبحانه وتعالى، هل تعلم له سمية؟ يبقى على ذلك يبقى قل والله أحد دي لما نقرأها نقول يشعر الإنسان بغذاء روحي كبير، لأن احنا بنستصحب المعارف التي تعرفنا بها على الرب المعبود، وقلنا تلخص في ذلك الكلام. يبقى هذه الجملة نقول على ذلك من خلالها تأتي كل ما تعرفنا به على الرب المعبود سبحانه وتعالى من خلال القرآن. وإلهكم إله واحد، يبقى إلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يذكر لنا أوصاف الرب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ونقول كل قضية أساسا بين الرسل وبين قومهم في توحيد الرب المعبود سبحانه وتعالى، في صرف العبادة لله تبارك وتعالى. لذلك كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قضية دي، يبقى لما أقول لا إله إلا الله يبقى على ذلك أستشعر بالمعاني، معاني دي مستقرة في القلب، مفترض كده معاني مستقرة. يبقى أنا أعلن عن عقيدتي، أول حاجة أنا أسمع نفسي، أقرر ذلك الأمر عشان نسمع نفسي. وبالتالي الإنسان محتاج إلى التذكرة الدائمة، كذلك أجهر بذلك الحق بين الناس، نصدع بذلك الحق كما أمر الله تعالى، أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدع بذلك الحق. ثم بينت الآيات ان احنا نتعلم ازاي ننظر الى ايات الكون المشهودة لكي نتعرف على الرب المعبود، اتعرف على عظمته، على قدرته، على توحيده سبحانه وتعالى. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، نقول دي كلها ايات بيحتاج ان انا انظر اليها. لما بنيجي نقرا الايه احنا بنقرا الايه تباعا كده، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني ما تركتش نفس الفرصه كده للتفكر. عباده التفكر، تفكر يعني اتفكر كده، اقتطع من وقتي وانظر الى هذه الايات، انظر الى ايه يعني. لكن احنا ما بنقرا الايات احنا بنقرا الايات كده عشان ننتهم الايه، همي كله ان انا اصل الى نهايه الايه، همي كله ان انا اصل الى نهايه. نقول ان الايه دي يعني فيها بنود، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. يبقى دي كلها ايات محتاجه الى التفكر. احنا لما بنيجي نقرا ايه بنقرا الايه كده تباعا حتى ننتهي، ويكون غرض الانسان الوصول لنهايه الايه. دي مكونه من بنود، يعني البنود دي محتاجه ان احنا نتفكر. لما جينا كده نقرا في كتاب الله الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ده القراءه بتاعتنا. لكن دي اساسا قراءه التفكر، كل بند من البنود دي محتاج الم نجعل الارض مهادا. يعني لما اقول لك انت عارف يعني ايه الايه بتقول ايه، بتظهر نعم الرب سبحانه وتعالى في ان الارض ازاي يعني مفروشه وموهده عشان نمارس على الحياه، والجبال اوتادا يبقى منتبه للمعنى، يبقى كان كده انا اقف عشان انا استجلب المعنى واستصحب المعنى واشعر بذلك المعنى. لكن احنا لما بيجي نقرا بنقرا ايات ما بتركش فرصه لنفس للتفكر. لا، عباده التفكر محتاج ان انا انظر الى كل ايه، لا انشغل بالايه التي تلت بعد ذلك انتهي من دي عشان انتقل الى الثانيه. لا، يبقى نقول على ذلك كل دي دل على عظمه الرب سبحانه وتعالى. احنا بنشعر بنعمه ربنا سبحانه وتعالى ان الارض ممهده. الله عز وجل كما بينا في بداية السورة لما نادى على جميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى نقول احنا محتاجين ان احنا ناخد بالنا من الآيات، آيات نعم الرب دي، نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. لو لم تكن هذه النعمة نقول على ذلك كيف كان يعيش الإنسان؟ يعني تذكر كده كان ممكن نعيش ازاي لو لم تمهد لنا الأرض بهذه الصورة. يبقى ولم تكن الجبال حتى تثبت الأرض، لو لم يكن هذه الخاصية في النوم، لولا تقلب الليل والنهار. يبقى دي كلها نعم الرب. نعم، لازم تستشعر بهذه النعمة، استشعر دي نعمة. يبقى طالما نعمة استشعر بهذه النعمة، أقف كده لغاية لما نور القلب أنها نعمة، وبالتالي حنثني على رب سبحانه وتعالى باللسان وأعمل من خلال هذه النعمة بالجوارح. يبقى نقول على ذلك أطوع الجوارح لكي تعمل بنعم الله سبحانه وتعالى فيما يرضي الرب ليس فيما يخالف الرب سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان انا ايات انا اتفكر، عباد التفكر ما تكونش غير كده. يبقى كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض. تفكر، يتفكرون في خلق السماوات والارض، ما مرتش الايه عليهم كده زي ما احنا بنراها، لا تفكروا. وبالتالي نقول ايه نتيجة التفكر؟ بعد التفكر، بعد عمق التفكر والنظر الى ايات الله سبحانه وتعالى، يتفكرون خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني ادي ادي ادي الثمرة اهو، ادي النتيجة اللي وصلها بعد التفكر. قعد تفكر قد ايه؟ نصف ساعة، ساعة. نقول على ذلك ليس عبرة بالوقت ولكن كيف تتفكر في الآيات. فربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا آيات كثيرة جدا احنا عشان نتفكر فيها، وكذلك أرشد العباد كيف تفكرون في خلقه. زي ما بنقرأ كده في سورة الملك، في سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. علمنا كده تشوفوا السماء كده، السماء السقف المحفوظ ده، هذه السماء البناء يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى، انظر كده في اي نوع من عمل الخلل، انظر، طب دقق النظر، ارجع تاني وانظر مره ثانيه. يعني على ذلك لا يملك الانسان الا يقول سبحانك، سبحانك ما خلقت هذا بطلا. يبقى على ذلك نقول العباده لها ثمر، انت تستشعرها زي كده ما بتخرج من الصلاه ويبقى فيه راحه، اتممنا هذه العباده ارحنا بها يا بلال، نخرج براحه، نخرج بشعور ان احنا ارتقى الانسان في سلم العبوديه والايمان. عباده التفكر كده، عباده التفكر نقول بتخلي العبد فعلا يتعلق بربه المعبود سبحانه، تعلق بربه المعبود سبحانه وتعالى، هذا ربي الذي اعبده، هذا ربي الذي اعبده، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني، فهذا خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا ربي الذي اعبده، لازم استشعر بنعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرا الايات ما نحاولش ان احنا يعني ننتهم الايات، ما نحاولش نكون ان احنا همنا اخر السوره او اخر الايه لو كانت الايات طوال، لا، ده همي كله ان انا افهم واقف كده هذه الوقفات. يبقى الايه دي اشتملت على العديد من ايات الكون المشهوده، وان احنا اساسا انا مطالب ان كل ايه اشوفها ونور القلب هذه الايه، لا شك ان احنا هتشعر بارتقاء كده ورقي في الايمان. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. يبقى مين اللي بيستفيد؟ العقلاء، العقلاء هم دولة اللي بيستفيدوا، يتفكرون في خلق الله. دي كلها خطاب إلى العقل، خطاب إلى العقل، كيف يدع الإنسان لنفسه أن يشرك بربه سبحانه وتعالى بعد ذلك؟ إزاي بقى بعد كده ممكن يشرك الإنسان بربه سبحانه وتعالى؟ تفكر أنت في الآيات، ما الله عز وجل الذي تفرد بذلك، هو المتفرد بذلك سبحانه وتعالى، فعلى ذلك لا تعلم نفسه، لا مثل له ولا شبيه له سبحانه، ليس كمثل شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. يبقى كيف بعد ذلك تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول هذه الآلهة الباطلة المزعومة ليس فيها أي صفة من هذه الصفات، ليس فيها هذه الصفة، صفة هذه خلق الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا خلق الله عز وجل، أروني ماذا خلق الذين من دونه، لهم بيعبدوا أو صرفوا لهم العبادة. عشان كده أول قضية هتجد أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، وما دون الرب وما سواه فهو مخلوق. لذلك ذكرنا أول نداءه بترتيب المصحف لما نادى الله عز وجل جميع الخلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هو الخالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق. يبقى نقول لو صرفوا العبادة لغير الله صرفوها للمخلوق، يبقى صرفوها للمخلوق بغض النظر بقى قالوا ده وثن ده صنم ده مبدأ إلى غير ذلك. يبقى على ذلك نقول انتبه أن العبادة لا تصرف إلا الرب المعبود، والآيات دل على ذلك، الآيات دل على ذلك، لكن لا يعقل ذلك إلا العقلاء كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء ويبين سبحانه وتعالى أنه هو المستحق للعبادة دون سواه، وما كان هؤلاء أن يتخذوا الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى بعد رؤية هذه الآيات. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبر الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول في ذلك ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيات وأدلتها القاطعة، لما بين وحدانيات سبحانه وتعالى والأدلة القاطعة والبرهين الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، نظراء يسويهم بالرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول كيف تسوي هذا المخلوق بالخالق؟ ده ابتداء كده، هذا خالق وهذا مخلوق. يبقى نقول أي أنداد اتخذوها من دون الله هذه مخلوقه. يبقى نقول ابتداء كده كيف تسوي بين الخالق والمخلوق؟ يبقى دي أول قضية، كيف تسوي؟ هل نقول يستوي الخالق مع المخلوق؟ نقول لا يستوي، خلاص. يبقى كذلك أيضا لا تصرف العبادة إلا إلى الخالق، إلا إلى الخالق، ده مخلوق يبقى لا تصرف له العبادة، يبقى لا تصرف العبادة إلا إلى رب المعبود سبحانه وتعالى. لكن بيبقى في انتكاس فطر وظلمة قلبية وأمراض قلبية بتحجب بين الإنسان وبين رؤية الحق. يبقى نقول كيف لا يرى الحق؟ نقول كنتيجة هذه الظلمة التي في قلبي، نتيجة المرض الذي في قلبي لا يستشعر. كما بينا قبل ذلك أن المعلول لما يعني نقدم له العسل قال العسل مر، نقول المرارة عنده لكن هو على ذلك اتهم العسل. نقول كذلك أيضا، يبقى نقول هذا مظلم القلب أو مريض القلب لا يرى الحق أبدا، لا يرى ذلك الحق. يبقى نقول لا يرى الحق. لذلك كما ذكر وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله تعالى ختم على قلوب هؤلاء وعلى أسمعهم وجعل هذه الغشاوة على أبصارهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى فإنها لا تعمى الأبصار، لا مش عمى البصر ولكن عمى القلب. والموت ليس بنزع الروح عن البدن، ولكن الموت الحقيقي هو في كفر الإنسان وفي شقاء ذلك الإنسان لو انحرف عن سبيل ربه المستقيم. أو أن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد هذه الأدلة، ممكن إنسان يشرك بربه سبحانه وتعالى نقول لا ده إنسان ميت، إنسان نقول على ذلك قلبه مغلق، هذا إنسان مريض، هذا إنسان مريض. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هناك أيضا بعد هذا البيان الواضح، بعد هذه الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة، ومع ذلك نقول يصرف هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لذلك في الآيات الأول في سورة البقرة لما تكلم الرب المعبود سبحانه وتعالى وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احذر، احذر كده أن تتخذ الأنداد من دون الله، أن تصرف هذه العبادة لغير الله. ونقول أي مخلوق أنت هتصرف له العبادة نقول لا يقوى أبدا على قلب المنفعة لنفسه أو عن دفع المنفعة أو دفع المضرة عن نفسه، فإنه لا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا يملك نفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى على ذلك ما الذي يملك ذلك؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو الرب المعبود بيد الإحياء والإماتة، بيد النفع والضر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبعث العباد يوم القيامة، لا شريك لله سبحانه وتعالى في ذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هذه فطر منكوسة. يبقى بعد نقول البيانات الواضحة التامة، هذه الأدلة الساطعة البراهين القاطعة، ومع ذلك يقومون بصرف العبادة لغير الله. ومن العبادة هي المحبة، لأن دي قوام العبادة، أعمدة العبادة الحب والخوف والرجاء، دي أعمدة العبادة، نقول الحب والخوف والرجاء. لذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. نقول مش معنى كده بيقدموا عن الرب المعبود ونقول لا، ده هم أساسا يقدمونهم فقط عن الرب المعبود، بيحبوهم كما يحبون الرب، بيسوون في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، حبهم خالص لله. يبقى الحب المملوء في القلب كده يكون ده خالص لله سبحانه وتعالى، لكن ده كان لله وللشركاء. يبقى كان لله وكان للشركاء، مش كان للشركاء فقط وبالتالي يعني لا يحبون الرب، لا، لمكن ساووا في المحبة بين الرب وبين هذه الأنداد. أما المؤمن فقد أخلص هذه المحبة لله تبارك وتعالى، فلا تعقد في قلبي محبة إلا للرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يوم القيامة كيف هيكون الحال؟ كيف هيكون الحال؟ يبقى يوم القيامة نقول عند ذلك يعني هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم واتخذوا الأنداد وانقادوا لغير رب المعبود سبحانه وتعالى وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم، إذ يرون العذاب يوم القيامة لما يعينون العذاب أن القوة لله جميعا. فين بقى هنا مكانة الشركاء؟ أن القوة لله جميعا، كما قال ربنا سبحانه مالك يوم الدين. مالك يوم الدين لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فين بقى الشركاء؟ فين الأنداد اللي انتم كنتم تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن نقول المعينة دي حتم حيث لا يستطيع الإنسان يعني استئناف الحياة مرة ثانية، هيحدث منه الندم والتأسف والحسرة، لكن قد فات الأوان. وأنذروا يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وأن الله شديد العذاب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا حال هؤلاء التابع والمتبوع يوم القيامة. يبقى التابع والمتبوع، يبقى هذا التابع الذي اتبع ذلك المتبوع على الضلالة، يا ترى الحال يوم القيامة ازاي؟ حنجد كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في العديد من المواطن، وكما ذكر لنا هنا ربنا سبحانه وتعالى كيف حيتبرأ بعضهم من بعض. قال ربنا سبحانه استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يبقى الرؤساء كده يعني يتنكرون للأتباع، الرؤساء يتنكرون للمرؤوسين، نقول المستكبرون يتبرؤون من الضعفاء الذين اتبعوهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الأتباع هيقولوا إيه بقى؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني شوف بقى اللي كانت الصحبة وكان نقول التابع والمتبوع وأظهر له الولاء وأظهر له المحبة، كل دي تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. وإحنا لما نيجي نقرأ في القرآن هتجد مشاهد كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل ذلك الحال. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صورة يعني تصورية لابد أن احنا نراها، صورة حقيقية، صورة حقيقية. كل دول ظلموا أنفسهم، ده كان ظالم لما دعا إلى غير الله وده كان ظالم لما اتبع هذا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا يقولون هذا حلال الله عز وجل حرم ذلك الشيء، لكن هم لما كانوا يقولوا حلال كانوا يتبعونه على ذلك. ربنا سبحانه وتعالى حل ذلك الشيء، لكن لما كان أحبارهم يقولون هذا حرام كانوا يتبعونه على ذلك، فتلك عبادتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا برضك الضعفاء يقول لك أنا عبد المأمور، يعني أنت هو بيأمرك بمعصية، هو عبد المأمور، فعلى ذلك إحنا عباد لله سبحانه وتعالى، الكل عباد لله سبحانه وتعالى، لكن نقول هو آثر الدنيا على الآخرة. أثر الدنيا وكان يتبع يعني هؤلاء الضالون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يذكر ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، بقت مجادلة كده وملاومة بينهم، مقاولة بينهم، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم ما كنتش أنتم في طريقنا أساسا لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قلنا صورة كده انظر إليها، ومش هي الصورة الوحيدة اللي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى بتبين حال هؤلاء. وبرزوا الله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان، الشيطان حيقول بقى الخطبة المشهورة التوبيخ والتقريع لهؤلاء بعد ما رأى حصاد ذلك العمل، بعد الحصاد الشيطان يخطب هذه الخطبة يلوم الناس أنهم اتبعوا الشيطان وهو ما كانش ليه سلطان عليهم، ما كانش فيه سلطان، هو نقول هو قال لهم افعلوا كذا لكن هو ما أخدوش وفعل خلاه يفعل كذا، هو أمره فقط. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يبقى اقرأ كده الآيات وشوف. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فأتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يبقى نقول انظر كده ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، حتجد آيات كثيرة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال الذين استكبروا إن كلهم فيها إن الله قد حكم بين العباد. اقرأ الآيات، اقرأ الآيات، يا الله تبارك وتعالى بيذكر لنا إزاي هتبقى الملاومة بينهم وهذه المقاولة بينهم، وكل منهم يتهم. نقول لأن التابع كان فتنة للمتبوع والمتبوع فتنة لهذا التابع. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، يبقى فتنة. نقول على ذلك نقول إن التابع ده كان فتنة أو المرؤوس ده كان فتنة للرئيس والرئيس كان فتنة للمرؤوس، نقول التابع ده كان فتنة للمتبوع والمتبوع ده كان فتنة لهذا التابع. يبقى نقول أن فرعون لما قام في القوم قال أنا ربكم الأعلى، ما شفناش حد اعترض، فكانوا فتنة لفرعون كما أن فرعون كان فتنة لهؤلاء القوم، لهؤلاء القوم. لذلك إحنا الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبالتالي نقول لنا طريق، لنا منهج، أنت تستمسك بذلك المنهج وتسير على ذلك الطريق. فرعون لما قام في الناس قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما لهش سبيل الضلال، سبيل الرشاد. نقول سمى هذا السبيل الطريق للانحراف سماه ده الطريق المستقيم، هو سماه كده، سماه ده طريق الرشاد، ده قول فرعون، وبالتالي الناس يتبعون على ذلك. لذلك احنا قلنا احذر من المصطلح حتى ننظر الى المضمون، مضمون المصطلح. يبقى كما بينا في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قالوا ده الهدى هنا، الهدى في اتباعكم لنا. وبالتالي ربنا سبحانه كما بين في الآيات بعد ذلك قل إن هدى الله هو الهدى، هو ده الهدى الحقيقي. فهم نقول يدعون الناس إلى الهدى بس هذا الهدى هو الضلال، بس سموا الضلال بالهدى. فأنت على ذلك انتبه إلى المصطلحات، انتبه إلى المصطلح حتى ننظر إلى مضمون المصطلح المضمون. يبقى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا فرعون لما قام في الناس قال ما أريكم إلا مرة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الطريق بتاع فرعون ده سبيل الرشاد، هو ده سبيل الرشاد بالنسبة له. وبالتالي نقول بيستعمل من المصطلحات اللي يؤثر بها قلوب الضعفاء، عشان كده الإنسان لابد أن يكون على حذر. والمصطلح ونقول المضمون، ننظر إلى المضمون، ننظر إلى المضمون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر كيف يتبرؤون من بعضهم البعض، وهذه الأمنية للأتباع يتمنون لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يتبرؤوا من هؤلاء المتبوعين، كي يتبرؤون. ولكن نقول مضى الأمر، انتهى الأمر، وبالتالي على ذلك لا عودة. وهذه الحسرة والندامة لا ينتفعون بها قبل ذلك. الحسرة والندامة ينتفع بها الإنسان لما يكون في الدنيا كان في حالة السعة والعافية، أما لما قضي الأمر فانتهى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة